بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة الصلة بالثقة، وأنه كلما ازدادت صلة المؤمن بربه ومعرفته به كلما ازدادت ثقته فيه، وأن ذلك يتعلق بكل شيء، وأن ذلك لا يقف صلة المؤمن بالله، لا يحول بينها وبينه شيء، حتى لو كان الأعداء كثر، حتى لو كانوا يملكون كل أنواع الأسلحة، لا يؤثر ذلك في ثقة المؤمن بربه وفي تأييده ونصره. واليوم إن شاء الله نتناول جانبا آخر في الصلة بالله، وهي الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله وفي كل الأحوال، لأن الإنابة علامة الصلة الحقيقية والكبرى، أن المؤمن في كل أحواله، يعني حتى لو ربما خالف في بعض الأمور، مباشرة يسرع ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ذكر هذا الأمر واعتبره من علامات المؤمنين. الله تعالى يقول: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذي يتراجع، الذي أصلح، الذي رجع إلى ربه سبحانه وتعالى، الله تعالى يهديه. قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يعني كل من ينيب، كل من يرجع، كل من يصلح، كل من يتراجع، الله سبحانه وتعالى يهديه سواء السبيل. كذلك أخبر أن البشرى الدالة على الفوز والنجاح المطلق للمنيبين. الله تعالى يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، آب إلى الله وحفظ عهوده مع الله. كذلك أخبر عن إنابة عباده الصالحين إليه في كل الأحوال. تعالى يقول عنهم قولهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. بل أخبر الله تعالى أن الإنابة فطرة إنسانية. تعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وقال: إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ولهذا الله تعالى يدعونا إلى الإنابة الحقيقية الدائمة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب، حتى سواء بالنسبة للمؤمنين في أحوالهم الدائمة، أو أولئك الذين ربما انحرفوا أو وقعوا في سوء الفهم، فيدعوانهم إلى الرجوع والإنابة إلى الله. والله تعالى يتقبل عباده ولا يرفضهم بعد أن تابوا، بعد أن تراجعوا، بعد أن أصلحوا. من الأمثلة على ذلك قول السيد حسين القائد الشهيد عند حديثه عن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم. الله تعالى بعد أن ذكر هذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قدم لهذه الآية الكريمة بقوله: هذه فيما يقال عنها، عن هذه الآيات، هي أرقى الآيات في القرآن الكريم، آيات الرجاء وألطف العبارات، تأتي بهذا المنطق المتلطف: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، بما وقعوا فيه من ضلال، لا يصل بكم استعراض ماضيكم وما أنتم عليه، فترى أن ماضيك مظلم وأن أعمالك كانت كلها أو معظمها قبيحة، فيتعزز في نفسك اليأس وتظن بأن مصيرك جهنم. للشخص الذي الشيطان يأتيه ويقول له: انتهى الأمر، الآن أنت وقعت في الإسراف وستذهب إلى جهنم. قال الله تعالى: قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا. وبالتالي يعني هذا الشيطان عندما يضع اليأس في الإنسان يحول بينه وبين الرجوع والتراجع. يقول السيد حسين: الشيطان قد يعمل على أن يصل بالإنسان إلى اليأس، فإذا ما أتى إليك وأنت تحدث نفسك بماضيك وبمواقفك وبتقصيرك، فترى أن أعمالك الحسنة قليلة جدا وأعمالك السيئة كثيرة جدا، فقد يعمل على أن يوجد لديك حالة من اليأس. الله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، من رجاء رحمته، من أن تحظوا برحمته وتحصلوا على ما يوصلكم إلى مستقر رحمته. إذن هذه الآية الكريمة كما يقال تضع لنا الحل، والحل بسيط وهو الرجوع إلى الله، الاعتراف بالماضي الخاطئ وتصحيح ذلك الماضي والندم على ما فعلنا في ذلك الماضي، من غير أن يقعدنا الندم على التحرك في الحركة الجديدة، بل بالعكس نستفيد من الأخطاء في المسار الجديد ونتحمس للعمل الصالح كما تحمسنا للخطايا. يذكر سيد حسين ارتباط الإنابة بمعرفة الله، فيقول عند حديثه عن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا: ما يبعد الإنسان عن رحمة الله هي الذنوب، ما قد يجعله يقنط من رحمة الله هي الذنوب. فهنا الله تعالى يقول كل الذنوب قد جعل لها توبة، من كل الذنوب يمكن أن تتخلص. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب أنت فيه، أي ذنب وقعت فيه بإمكانك أن تتخلص منه وتتوب إلى الله منه، ليس هناك ذنب لا تقبل منه توبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهو سبحانه وتعالى يغفر لمن أناب إليه، يتوب على من تاب إليه، لأنه غفور وهو رحيم. بهذه العبارة التي تعني المبالغة كما يقولون، أي كثير الغفران، غفور يعني كثير الغفران، ورحيم بمعنى عظيم الرحمة. وبالتالي الإنابة، الله تعالى هنا يخاطبنا بلطف وبرحمة ويدلنا عليه ويطلب منا أن نصحح ما كنا فيه. يذكر سيد حسين معنى الإنابة إلى الله وارتباطها برحمة الله عند حديثه عن قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يقول ثم وجههم إلى كيف يعملون. وهذا هو في القرآن الكريم من أظهر مظاهر رحمة الله تعالى، إن الله تعالى لم يقل لهم يعدهم فقط بالغفران، بل طلب منهم أن يصححوا وبين لهم كيف يصححوا. قال يحذرهم، إن القرآن الكريم من مظاهر رحمة الله تعالى، يحذرهم ثم يرشدهم ثم يبين لهم ما يمكن أن يحصلوا عليه من جزاء عظيم لرجوعهم إليه. تتكرر هذه في القرآن الكريم كثيرا ليبين للناس كيف يعملون ليعودوا إليه، كيف يعملون ليحصلوا على ثوابه، كيف يعملون ليحصلوا على رضوانه. لمثل تاجر خسر فتأتي ويائس ومحبط فتقول له لا بأس، هناك حل بسيط، هناك طريقة إذا عملتها سوف تستعيد أموالك ورأس مالك، بل ستربح من جديد. فهنا تنشر فيه الأمل وتبين له الطريقة، لا تكتفي فقط بأن تقول له لا بأس، ما ضاع ضاع وما خسرته خسرته، فتزيده ألما، لا، تعطيه الحل. ولذلك الإنابة لا تعني فقط الكف عن الأخطاء، وإنما تعني الدعوة للتصحيح والدعوة للمراجعة والدعوة لبذل الحماسة للقيام بسد كل الثغرات التي وقعت قبل ذلك. يقول السيد حسين في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة الرجوع إلى الله، الرجوع بإخلاص، وأسلموا له، أسلموا أنفسكم له، أخلصوها له، سلموها له، عبدوها له. سلم نفسك لله، وأن تسلم نفسك لله يعني انقطاعك إلى الله سبحانه وتعالى واستعدادك لأن تسير على هديه. أنيبوا، أسلموا، أنتم ما تزالون في فترة يقبل منكم الإنابة ويقبل منكم الإسلام وتنفعكم الإنابة وينفعكم الإسلام. طبعا هذه مرحلة الله تعالى يترك لعباده، لكن إذا غرغرت النفس وحصل الموت هنا تنقطع. ولذلك الله تعالى قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يقول سيد حسين أما إذا ما جاء العذاب فإن عذاب الله لا أحد يستطيع أن يرده، عذاب الله لا أحد يستطيع أن يدفعه، عذاب الله لا تجد من ينصرك في مواجهته ليحول بينك وبينه. ولذلك المؤمن في حاجة دائمة إلى الإنابة، إلى التجديد، لأنه لا يدري، يعني المؤمن أحيانا حتى قد يقع في أخطاء، قد يقع في فهفوات من حيث لا يشعر، فلذلك دائم الإنابة إلى الله. يقول السيد حسين ثم ماذا بقي إذن؟ هناك منهج تسير عليه، هذه حالة نفسية قد تحصل لدي وقد تحصل لديك، لكن ليس إلى هنا وانتهى الموضوع، انطلق، هذه بداية رجوعك إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الذي يوصلك إلى رضوان الله، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني وعد عباده بالمغفرة ثم رسم لهم الطريق وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يعني لا تتوب من ذنب ثم تعود إلى الوضعية السابقة. أنت تتصور أن الذنب قد محي وبالتالي تعود إلى الوضعية السابقة لتحدث ذنوبا جديدة، ليس كذلك. قال لا تعود إلى فراغ، أن توطن نفسك على الاستعداد للعودة إلى الله والإسلام لله ثم تظل في نفس الوضعية السابقة. لا، التوبة والإنابة يعني تجديد العهد مع الله، السير الصحيح، تصحيح المسار من كل الجوانب، والاستفادة من الخطأ لقيام أو لوضع برنامج جديد لتدارك كل ما فات. هكذا نجد السيد عبد الملك يتحدث عن الإنابة، وفي نفس الآيات الكريمة يقول قل يا، في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول نداء الرحمة من الله سبحانه وتعالى، نداء الحنان والخير والخلاص للبشر، ينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم. بماذا؟ بالمعاصي، بالذنوب، بالأخطاء، بالزلل. هل هو يأتي يناديهم هنا ليشجعهم على المزيد وعلى الاستمرار وعلى الاسترسال أكثر فيقول استمروا؟ هذه المسألة تتنافى مع حكمة الله، مع قدسية الله. هو قدوس، ليس داعيا إلى الذنب والمعصية ومحرضا عليها. لا، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو يناديهم إلى رحمته، والنداء إلى الرحمة معروف في القرآن الكريم، سيرسم لهم طريق الخلاص. يعني عندما يناديهم لا يقول لهم مثل ما يقول المرجئة لا تخافوا الله تعالى غفار وسيغفر لكم ذنوبكم، ليس كذلك. هذا الإرجاء، هذا تفريط في الوعيد الإلهي. لا، الله تعالى يقول صلحوا، يعني أصلحوا، يمكنكم أن تصححوا ما أخطأتم فيه، وعندما تصححون سيقع الغفران. يقول لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. اليأس من انعدام الأمل فتستمر على المعصية، يعني هنا الأمر، يعني لا تقنطوا من رحمة الله فتجعلكم أو يجعلكم ذلك القنوط واقعين مسرين على المعصية. بل هذا الأمر أو هذا النداء الإلهي دعوة للتصحيح، حتى يعني تجعلكم تلك ما وقعتم فيه من أخطاء إلى تصحيح ما وقعتم فيه. مثل ما ذكرنا عن التاجر، التاجر الذي يخسر لا نقول له انتهى الأمر، لا، هو نبث فيه الأمل ليربح من جديد. وهكذا ذكر باستلزامات الإنابة وعوائقها، فقال النداء الإلهي في هذه الآيات نداء واضح، نداء بالرجوع، دعوة إلى الرجوع إلى الله، إلى الأخذ بأسباب الرحمة، بالإنابة إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بالإنابة والإسلام والاتباع لأحسن ما أنزل من الهدي. هذه هي طريق النجاة، هذه هي طريق العمل الصالح. يعني لا تقول فقط انتماء للإسلام يكفي، الله غفور رحيم، طبعا هذا سخرية، هذا استهزاء. أو تقول هناك شفاعة، آمنوا في الشفاعة وأرجو رحمة الله تعالى، ليس هذا كذا. الآية لم تذكر ذلك، الآية الكريمة ذكرت الإنابة، الرجوع، التصحيح، أسلموا له، سلم أمرك لله، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا هو المنهج الذي تتحقق به الإنابة، وليس الفرار إلى الشفاعة أو الفرار إلى رحمة، كما يقال، إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء وبالتالي ستشملني مثل ما شملت غيري. إذن هذه أماني كاذبة، هذا شخص يكذب بوعيد الله. يقول السيد عبد الملك الله حكى عن المنافقين في سورة الحديد عن وضعهم يوم القيامة ما هم فيه من الحسرة، ما هم فيه من الندم، ما هم فيه من محاولة الخروج من تلك الوضعية الرهيبة، وهم يسعون للحاق وراء المؤمنين فيدفعون ويمنعون ويؤمرون بالرجوع، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني إذا أردتم النور فالتمسوه في الدنيا، كان أمامكم مجال العمل ولكنكم فرطتم. يقول يطردون طردا، يمنعون منعا، حينها يتوجهون بنداءاتهم إلى المؤمنين ألم نكن معكم، كنا في الدنيا ننتسب معكم إلى الإسلام، كنا نمارس تلك المشاعر، نصلي أحيانا، نصوم، نؤدي بعض الفرائض، نعيش كمجتمع واحد، كأمة واحدة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هذه المشكلة، وغرتكم الأماني، الأماني الكاذبة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يقول البعض تغره الأماني، ينخدع بها، يمني نفسه في أعماله، في خياراته، في مواقفه، في اتجاهاته في هذه الحياة، يسهل لنفسه ويخدع نفسه بذلك. وبالتالي الإنابة مشروع عمل، ليست الإنابة مجرد كلمات استغفار ثم يعود بعدها إلى مكان، بل هي مشروع لحياة جديدة، لعهد جديد مع الله يبتعد فيه المؤمن عن كل الأخطاء التي وقع فيها. والحمد لله رب العالمين.